لما يزول المحتلين والأقصى يكون محليها عودة كل اللاجئين. قولوا معانا يلا قولوا هذه بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود.